توبتي يا هادي لقد أتيتك ضارعا أرجو نوال رشادي فستفرح مهجتي برضاك في إسعادي يا خالقي يا بارئي يا جابرا عثراتي أنا إن أفوت فمنقذي دعواتي يا خالقي قد ضيعت أوقاتي حتى أنادي في الدنيا يا ناس أخاف جريرتي إن لم تكن إصرارا إذ كيف أخشاها وقد جلبت لي استغفارا إن لم تكن إصرارا عصفا صورة لأنارا صادقا من نور صدق سريرتي في رفضها الأوزارا حتى أنادي في الدنيا يا ناس رباه مهما كنت عن درب الهدى أتباطأ أو كنت أجري خلف أهواء بها أتلكأ كنت عن درب الهدى أتباطأ القلب ميال كاف كل الضائعين إليك وافى المخطئ حتى أنادي حتى افتح لي